الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي قل يا محمد، هذه طريقي وسنتي ومنهاجي ودعوتي وديني، والمعنى في ذلك كله واحد، أي الذي أنا عليه وأدعو إليه يؤدي إلى الجنة على بصيرة، أي على علم ويقين وحق من غير شك ولا مرية ولا امتراء. وقال الحافظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال ولتختلفن على بصيرة، أي على معرفة من أمركم ويقين. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: على بصيرة، أي على معرفة وتحقق. وقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي تبصره نفسه فتشهد له عليه من جوارحه بصيرة فتشهد له يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقال للضرير لما له من قوة البصيرة بصيرة القلب: إنه بصير. قلت: فيستنبط من ذلك كله أن قوة بصيرة القلب إنما تكون بالثبات على الطريقة المحمدية والسنة النبوية ومنهاج الكتاب الذي فسرته وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو الدين الحق المتين والذي يتوصل إليه بالدعوة إلى الله على بصيرة وفقه وعلم وفهم ووعي وإدراك، يدرك ويدرك العباد الإتقان في القول والعمل والنية في العبادات والمعاملات حتى يصيروا إلى درجة الإحسان، كما روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة لما جاء جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله، الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان والحج كذلك كما في رواية أخرى. وقال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. قال في النهاية: أراد بالإحسان الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا، وذلك أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله وجاء بالعمل من غير نية إخلاص لم يكن محسنا ولا كان إيمانه صحيحا. وقيل: أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة وإتقانها، فإن من راقب الله فقد أحسن عمله. وقد أشار إليه في الحديث بقوله: فإن لم تكن تراه فإن إنه يراك. وقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال عز وجل: ألم يعلم أن الله يراه. قال ابن كثير في تفسيره: أي يفهمونه ويعملون بما فيه، كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال: أولئك الذين هداهم الله، أي أولئك المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة، أي ذوو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. قلت: وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال في الجامع لأحكام القرآن قوله: فيتبعون أحسنه. قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح. وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ويعرضوا عن غيره. وقيل: يستمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه، أي محكمه، فيعملون به ويتركون متشابهه الذي يحتمل المعنيين الحق والباطل والهدى والضلال. وقيل: يستمعون عزما وترخيصا فيأخذ بالعزم والقوة على الفرائض ويترك الترخيص رغبة لله سبحانه وتعالى. وقال في المفردات: الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه، وذلك ثلاثة أنواع: مستحسن من جهة العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس. والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها وعكسها. وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن فللمستحسن من جهة البصيرة والقلب والإدراك والوعي والفهم. وقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي الأبعد عن الشبهة، أي الأحسن. والحسن هو البعد عن الشبهات والشبهة. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن قيل في هذه الآية إن حكمه حسن لمن يوقن ولمن لا يوقن، فلما خص الموقن بعينه؟ قيل: المراد القصد إلى ظهور حسنه والاطلاع عليه، وذلك يظهر لمن تزكى وزكى نفسه بالأعمال الصالحة والعلم والعمل، واطلع على حكمة الله تعالى بما عنده من البصيرة ومراد الله ومقاصده الشرعية دون الجهل، فإنهم لا يبصرون ذلك. كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالإحسان فوق العدل، وذلك أن العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له. فالإحسان زائد على العدل، فتجري فيتحرى العدل، وتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع. وعلى هذا قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: وأداء إليه بإحسان. ولذلك عظم الله تعالى ثواب المحسنين، فقال تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأما قوله تعالى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي هذه الشريعة خذها بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله ورسوله وعلى إقامتها والعمل بها والإخلاص فيها، وهي الأوامر الواجبة والأوامر المستحبة. وكما قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكل ذلك إتقان في العمل والقول والنية والعبادات والمعاملات والأخلاق والهدي والمنهج والسيرة والمعتقد، والذي يؤدي بدوره إلى صلاح الدنيا والدين والعباد والبلاد. وهذا الإتقان لا يكون إلا بالهداية بأخذ أسبابه وعلله وشروطه، وذلك باتباع تعاليم هذا القرآن الكريم الذي قال الله فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأحسن وأعلى وأرفع وأحسن وأفضل من العقائد والأعمال والأخلاق. فمن اهتدى بالقرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره وشؤونه الدينية والدنيوية، هكذا قال المفسرون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. قال السعدي في تفسيره: يخبر تعالى عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي نزله الله أنه أحسن الحديث على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام الله، وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هو القرآن. وإذا كان هو الأحسن علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني، لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، ومتشابها في الحسن والائتلاف والاتفاق وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه، حتى إنه كلما تدبره المتدبر وتفكر فيه المتفكر رأى من إتقانه حتى في معانيه الغامضة، فيبهر الناظرين ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم سبحانه وتعالى. هذا المراد بالمتشابه في هذه الآية وهذا الموضع من القرآن. وأما قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بها التي تشتبه على فهوم كثير من الناس لا يفقهونها، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم الذي هو واضح المعنى والمقصود، ولا يحتمل التأويل ولا الخلاف، وإنما معناه واحد واضح بين في لفظه ومعناه ومفهومه الجلي. فجعل المتشابه لبعضه في عدم الوقوف على معناه القاطع، على معناه القاطع لمراده، وهنا جعله كله متشابها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في الحسن وفي الفهم وفي الإدراك وفي التأثير، أي متشابها في بيانه، كتابا متشابها مثاني تثنى فيه، تكرر وتعاد وتزاد، تثنى فيه القصص والأحكام والمواعظ والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وأهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلاله وحسنه. فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب، أي معاني القرآن المكملة للأخلاق، وأن ذلك وتلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها بالماء حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة. فكذلك القلب يحتاج دائما وأبدا إلى تكرر معاني القرآن، معاني كلام الله تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن لم يقع منه موقعا. من هنا تجد المتشابه والقصص والمواعظ والحلال والحرام في كثير من آيات ومواضع في القرآن، لأن هذا التكرار وهذه الزيادة وهذا الاستمرار في ذلك يؤصل في القلوب ويزكيها ويزكي الصدور، ولم تحصل النتيجة منه إلا بهذا. قال الشيخ في معنى مهم، قال على تفسيره، ولهذا سلكت في هذا التفسير المسلك الكريم اقتداء بما هو تفسير له، فلا تجد فيه الحوالة يحيلك الشيخ على نفس الآية، يعني تكلم في سورة الأعراف عن القصص القرآني، فيتكلم في سورة يونس وسورة هود وكذلك سورة طه، في كل موضع يكرر التفسير هو فعل ذلك لفعل الله سبحانه وتعالى في القرآن في هذه المسألة، ولذلك حسن تفسير الشيخ رحمه الله، فقال فلا تجد فيه الحوالة أو الحوالة، هذا صحيح وهذا صحيح، على موضع من المواضع، بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى غير مراع لما مضى مما يشبهه، وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثر فائدة. وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر لمعانيه ألا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فإنه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة العظيمة أثر في قلوب أولي الألباب والعقول المهتدين، ولهذا قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر من هذا القرآن وآياته المتقين المتقون المحسنون الورعون الذين يجنبوا أنفسهم عن الحرام، لا يفعلون إلا الحلال الحلال الحلال، هؤلاء الذين يؤثر فيهم وتؤثر عظمة القرآن وتأثير هذا الكتاب العظيم. قال ولهذا قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم لما فيه من التخويف والترهيب والمزعج، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، أي عند ذكر الرجاء والترغيب، فهو تارة يرغبهم لعمل الخير وتارة يرهبهم من عمل الشر، ذلك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم هدى الله، أي هداية منه لعباده، وهو من جملة من جمله ومن فضله وإحسانه على عباده، أو من جملة فضله وإحسانه على عباده، يهدي به أي بسبب ذلك من يشاء من عباده، ذلك هدى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إلا منه، من هذا القرآن وفهم هذا القرآن وتكرار هذا القرآن ودراسة هذا القرآن من التفاسير، يهدي به من يشاء من عباده مما حسن قصده ونيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال تعالى يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به من اتبع رضوانه، يقرأ القرآن ولا يعمل به يقرأ القرآن يخالفه، يهدي به من اتبع رضوانه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يهدي به من اتبع رضوانه، هذا هو الشرط. سبل السلام لن تهدى إلى الحق وإلى الصلاح وإلى الفوز والنجاح إلا برضوان الله عنك، بفعلك للأوامر واجتناب النواهي، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه لا طريق يوصل إليه إلا بتوفيقه، والتوفيق للإقبال على كتابه، فإذا لم يحصل هذا فلا سبيل إلى الهدى، وما هو إلا الضلال المبين والشقاء، كما قال تعالى: ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والمعنى أنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله تعالى، فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين الدنيا والآخرة. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، أي من يضلله الله فما بما قدمت يداه من الإعراض عن الكتاب والسنة وتعاليم الشريعة، وركن إلى هواه ونفسه وشيطانه، فلن تجد من يتولاه ويتدبره على ما فيه صلاحه ويرشده إلى الخير والفلاح، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بالضلال بما قدمت يداه، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو القرآن الذي يستضاء به من ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاجه ويحتاج إليه الخلق من أمور دينهم ودنياهم، من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، وفقه القضاء والقدر والثواب والعقاب والرضا والسخط والنقمة والغضب. ثم ذكر الله تعالى من الذي يهتدي بهذا القرآن، وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك. فقال تعالى: يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به الله تعالى من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا، يهديه سبل وطرق ومنهج السلام التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهي دار الجنة. واتباع رضوانه هو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، واتباع رضوانه هو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من ظلمات الضلال والغي والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم. قلت: وهو سبيل الله ورسوله واتباع سبيل المؤمنين. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وبرهانه، فاعلم أن الإتقان في القول والعمل أصله وسببه وعلته ودعامته أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي معناه المراقبة وحسن الطاعة وصلاحها، وذلك لأن من راقب الله فقد أحسن القول والعمل والنية. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا: الرقيب الحفيظ، كما قال ابن عباس، وكذلك هو العليم الذي يراقب الخلق فهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والرقيب كما قال ابن كثير هو المراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم وأقوالكم ونياتكم، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد. فذكر الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب. قلت: وقيل اسم الله الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور وأخفته، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. فيكون المراد من المراقبة أن تكون رقيبا على نفسك، كذا قال أهل العلم، أن تكون رقيبا على نفسك في أقوالك وأفعالك ونياتك وقلبك وصدرك وعملك ودينك وأخلاقك وفكرك وصدرك ونفسك، فتتابع كل ذلك وتحسن السيطرة والإصلاح والمعاقبة. يدخل في ذلك كما قال أهل شراح هذا الحديث، يدخل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسلم أول ما يرعاه وأول رعيته جوارحه قبل أن يراعي أهله وأولاده. فإن المراقبة الصحيحة لما يخرج من القلب ومن الفم وباليد وباللسان وبالعين وبالبصر وبالمشي وكذا، فإن المراقبة الصحيحة تثمر صلاح الراعي. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال المفسرون: أي ما يلفظ ابن آدم من قول فيتكلم بكلمة أو فعل إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معتد لذلك، يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة إلا أحصاها وأيدها وأثبتها في كتابك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال هنا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، المراقبة علم القلب بقرب الرب، فكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره إليك. قلت: فصار الإتقان في القول والعمل في النيات والعبادات والمعاملات والمعتقدات والأخلاق هي المحاسبة الشديدة والرقابة العتيدة بكبح جماح النفس الأمارة بالسوء، والتي إن تركت بغير محاسب ولا رقيب أودت بك إلى الهلاك المبين، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن راقبها وحاسبها وعاقبها فقد زكاها وأصلحها وطهرها، ومن تركها وهواها فقد خاب وهلك. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير وابن سعد في الطبقات الكبرى عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة بروايات موصولة ومرسلة مما يحسن هذا الحديث ويعمل به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم عليه السلام فرأى فرجة، يعني فتحة في اللبن، يعني في اللحد وفي القبر، فأمر بها أن تسد، وقال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، فإنه مما يسلي المصاب. قال المناوي في الفيض القدير: أي فليحكمه، فإن الإتقان المفهوم في الشريعة والدين من يتقن الشيء الذي يسلي، أي من التسلية، وهي في اللغة من التخفيف، والمراد تخفيف ما في النفس من الحزن بنفس المصاب كما في الحديث، فيزيل عنه ما يجده من شدة النصب والحزن. لكن الحديث وإن ورد في إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلت: والمقصود إتقان العمل وحبكه وإحكامه والإتيان بأصوله الصحيحة السليمة القائمة على قوانين الصنعة والعمل الخالي من الغش والخيانة والتدليس، وكون أي عمل عملته إنما يكون خالصا لله وحده، لا يراد إلا وجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى، سواء كان في العبادات أو الصنائع الحرفية والمعاملات. وفي رواية للحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والحديث موجه للناس: يا أيها المؤمنون كونوا كذلك، واتقوا الله فيما أمركم به وأرشدكم إليه ونبهكم لكم، لا ونبهه لكم. فعلى الصانع في أي صنعة أو حرفة الذي استعمله الله في الآلات والعدد والحرف وغيرها حتى في التعليم الديني والدنيوي أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان بقصد نفع خلق الله الذي استعمله في ذلك، ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاع وهلك، وعلى مقدار الأجرة، فإن أخذ أجرته بكفاية عمل وأتقن، وإلا لم يتقن ولم يحسن، بل على حسب ما تقتضيه قوانين الصنعة وهندسة العمل. فمتى قصر الصانع في العمل بسبب نقص الأجرة فقد عصى الله ورسوله، وربما سلبه الله الإتقان ونزعه منه. وفي رواية للحديث تدل على أن المراد الإخلاص، ولفظها: إن الله لا يقبل عمل امرئ حتى يتقنه. قالوا: يا رسول الله وما إتقانه؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. قلت: فهذه الرواية جليلة متينة عظيمة الشأن، لأنها في لفظها تدل على أعمال الآخرة، وهي الأصل الذي من أجله خلق الله العباد. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتقرر من ذلك أن الذي يتقي الله في عبادته ويقيمها على التوحيد الذي يلزمك بعدم معصية الله والإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة، ويجعلك حريصا كل الحرص على اجتناب ما نهاك عنه الله ورسوله، فإن ذلك جاعلك بإذن الله تعالى أمينا صادقا في قولك وعملك ونيتك مع العباد، مما يكسبك لسان الصدق في الأولين والآخرين، لأنك أتقنت ما بينك وبين الله، فرزقك الله الإتقان في عملك بينك وبين الناس، وذلك هو الفوز العظيم. وفي رواية تربطنا بأول الكلام وحديث: ما الإحسان؟ قال رسول الله: أن تعبد الله كأنك تراه. ففي هذه الرواية: إن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن. وقال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حيث قال أهل التفسير كما سبق قالوا: أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة وإتقانها. قلت: فما بال غالب العباد يتفننون في الغش والخداع والخيانة والتدليس وسوء الصنعة وفساد الحرف وأكل أموال الناس بالباطل والتفنن في السلب والسرقة والنهب حتى مع أموال اليتامى والمساكين والفقراء، لقد ضاعت الذمم وفسدت الضمائر وقلت الأمانة وعظمت الخيانة، وليس لها من دون الله كاشفة، ولا يكشف الهم ويزال الغم إلا بالرجوع إلى تعاليم الشريعة الإسلامية والاتصاف بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال، وإلا فقد قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أي لاهون غافلون عن أحكام الكتاب والسنة وشريعة رب العالمين؟ فاسجدوا لله واعبدوا. فبهذا السجود والعبادة المتقنة الخالصة لله تنصلح العباد والبلاد وتحل الأزمات وتفرج الكربات. ثم أما بعد: إتقان وفرقان، وطاعة وعصيان، إخلاص وعرفان، واجتهاد ونكران، بصيرة وإحسان، ومراقبة وقبحان، يقين وإيمان، وتوفيق وخذلان، معرفة وغفران، وإحكام وغفلان، توحيد ورشدان، وهي هداية وتوهان وأهواء وإصغاء وتعليم وفسدان ولذات وشهوات وأطماع وخسران وآمال وأمنيات وطموح بلا حسبان وتلاهف وتكاتف وتكالب مصان ودنيا مطاعة وحياة مباعة للنفس والشيطان وعراض عن الحق وتعاون في الباطل والبطلان وغياب للمحاسبة وتعطيل للمراقبة وهجران ونقد لعرى الإسلام وكتاب وسنة بلا استسلام وتحريف وتأويل وتصريف وتغيير لظواهر القرآن وليس بذاك وما هكذا تورد يا سعد الإبل وتعان والله المستعان عليه التكلان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.